سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مطيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نحن الفقراء الذين أغنيتهم فلك الحمد، ونحن الضعفاء الذين قويتهم فلك الحمد، ونحن الأذلاء الذين رفعتهم فلك الحمد. لك الحمد حمدا حمدا غير مكافئ ولا مودع ولا مكفور ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم صل على سيدنا محمد ما صام الصائمون، وصل على نبينا محمد ما قام القائمون، وصل عليه ما صلى المصلون يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، ويوم القيامة بين يديك ذل وقوفنا. يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جارنا، والريان في الجنة بابنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان ذكرك، والانصراف عن شكرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وجوارحنا بطاعتك، وعقولنا بالتفكر في خلقك وآلائك. اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن العسر بعد اليسر، ومن ضيق الصدر، ومن عذاب القبر، ومن حلول الفقر. وامن علينا يا مولانا بدوام العافية والستر. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين، عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر. اللهم أدم عليها أمنها وقيادتها واستقرارها. اللهم احفظ رجال أمنها. اللهم احفظ رجال أمننا المرابطين على الحدود. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا، هذه أيدينا قد امتدت إليك، هذه أيدينا قد امتدت إليك، وقلوبنا تؤمن بك وتتوكل عليك، وذلنا ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، إن المصير إليك. اللهم عفوك، إنا منيبون إليك،